بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وجوده وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا في الكلام عن الحمد، حيث سبق الحديث عن فضل الحمد وبيان ثوابه وذكر الأوقات التي يشرع فيها وذكر بعض صيغه إلى غير ذلك من أمور مرت معنا متعلقة به. وفي حلقة هذا اليوم سيكون الحديث أيها الإخوة المستمعون عن معنى الحمد في اللغة والشرع، والكلام على الفرق بينه وبين الشكر، والفرق بينه وبين المدح. أما معنى الحمد في اللغة فهو نقيض الذم. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم. يقال: حمدت فلانا أحمده ورجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة. ولهذا الذي ذكرناه سمي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال الليث: أحمدت الرجل وجدته محمودا. وكذلك غيره يقال وكذلك قال غيره يقال: أتينا فلانا فأحمدناه وأذممناه، أي وجدناه محمودا أو مذموما. وقوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فيه تنبيه على أنه صلوات الله وسلامه عليه محمود في أخلاقه وأفعاله، ليس فيه ما يذم. وكذلك قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد هنا وإن كان اسما له علما عليه ففيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه بوافر معناه. وأما ما سواه فقد يسمى بذلك ويكون له حظ من الوصف الذي دل عليه هذا الاسم، وقد لا يكون. أما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو محمد اسما ووصفا. فالحمد أيها الإخوة المستمعون هو الثناء بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر. فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، ومما يكون منه وفيه بالتسخير. فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول. أي أن الإنسان يحمد على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك مما يكون منه باختياره، ولا يحمد على صباحة الوجه وطول القامة وحسن الخلقة ونحو ذلك مما ليس فيه اختيار. والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحمد والشكر، ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن وعلى الإحسان. فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لأنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. ومن هذا الحديث: الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وبه يتبين أيها الإخوة المستمعون أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه، فيجتمعان فيما إذا كان باللسان في مقابلة نعمة، فهذا يسمى حمدا ويسمى شكرا. وينفرد الحمد فيما إذا أثنى العبد على ربه بذكر أسمائه الحسنى ونعوته العظيمة، فهذا يسمى حمدا ولا يسمى شكرا. وينفرد الشكر فيما إذا استعمل العبد نعمة الله في طاعة الله، فهذا يسمى شكرا ولا يسمى حمدا. أيها الإخوة المستمعون، إن حمد الله هو الثناء على الله بذكر صفاته العظيمة ونعمه العميمة مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهو مختص به سبحانه لا يكون إلا له، فالحمد كله لله رب العالمين. ولذلك قال سبحانه: الحمد لله، بلام الجنس المفيدة للاستغراق، فالحمد كله له إما ملكا وإما استحقاقا. فحمده لنفسه استحقاق، وحمد العباد له، وحمد بعضهم لبعض ملك له. فالقائل إذا قال الحمد لله تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وإذا قيل أيها الإخوة الحمد كله لله، فإن هذا له معنيان: أحدهما أنه محمود على كل شيء، وهو ما يحمد به رسله وأنبياؤه وأتباعهم، فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات، وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والمعنى الثاني أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، هذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذين المعنيين، والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله بمجامع حمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. وإلى الملتقى أيها الإخوة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.